وتزكيهم بها، تزكيهم التزكية بمعنى التنمية والزيادة. ولا شك أن الزكاة النص الصدقة التي الزكاة أن لا شك أنها تنمي المال وتزيده، كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما نقصت صدقة من مال، ما نقصت صدقة من مال. وأما ما يقول بعض العوام بل تزده بل تزده، فهذه لفظة لا تصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، هي ملحونة إعرابا وهي غير صحيحة من جهة السند، وإنما الحديث ما نقصت صدقة مما، يعني أن الصدقات لا تنقص الأموال ولكنها تزيدها. طيب تزيدها إيه؟ تزيدها عددا وكمية أو تزيدها بركة ونماء؟ الأول والثاني، الثاني، لأنها عددا تنقصها لا شك. فمثلا من عنده 100 ريال زكاتها 2.5 تنقص، كم تكون؟ 97.5، هي تنقص عددا لكنها بركة ونماء لا تنقص. كم من إنسان يؤدي الصدقة وإذا به يزداد ماله بركة ويبارك له فيه وينمو أيضا، يبيع ويشتري ويكسب. وكم من إنسان بخل بها فانمحق ماله. ولهذا قال الله تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات، أي يزيدها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.